ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. أرجو أن يكون الولد بخير صحة. سعدت أنه يناظر والحق معه وليس معكم. قال الله تعالى ما زلنا مع كتاب الله جل في علاه. قال ابن عباس أو قال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليطلع على كتابه أو فليعرض نفسه على كتابه إن أحبه فقد أحب الله. فكتاب الله صفة من صفات الله جل في علاه. حياكم الله وبياكم. نعم. وقال عثمان بن عفان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا في سورة فصلت الى الى الى قوله تعالى لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإما مسه الشر فذو دعاء عرض. قال الله تعالى لا يسأم الإنسان. هو تقلب الإنسان حين تصيب السراء والضراء وأن الله يقدر على الناس البلاء سواء في السراء أو في الضراء من أجل أن ينظر كيف يعملون. ولأن الله جل وعلا يخرج مكنون ما في صدورهم بالبلايا والمتلاحقة كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فأجعل خبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فأجعله في جهنم. ولقول الله تعالى لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا لبيان واستخراج معادن المؤمنين على أصلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. قال الله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فهو يدعو الله جل في علاه. طبعا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لو كان يدعو الخير للدين لكان الفوز الكبير له. لكن هو يدعو الخير والمقصود بالخير هنا وأنه لحب الخير لشديد اللي هو المال. يدعو بالجاه والسلطان والمال والولد والنساء يدعو بذلك. لا يمل الإنسان من دعاء ربه الخير هو المال وصحة الجسد والبدن وأيضا الجاه والسلطان. فما دام الله يعطيه فهو يشكر. فإذا مسه الشر أو البلاء من فقر أو مرض أو إعجاز في أمر معين أو عجز له في أمر معين فيئوس قنوط. يقع في ديني أنه لا يتاء له بعد هذا خير وأن الله تعالى قد ضيق عليه الدنيا وأن الله تعالى يعني قد ابتلاه بالبلاء الذي لا يستطيع أن يتحمله ويبدأ يتسخط على قدر الله جل في علاه. وهذا إخراج المكنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا يصب منه. عليكم السلام ورحمة وجزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا أهلا وسهلا نزول رفع الله مقامك. ف فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يعني إذا أصابه بعد ذلك الخير والرزق ورفع عنه الله تعالى الشدة واللأواء والمشقة والبلاء، سيقول إني كنت أستحق ذلك، إنه ما فعل ذلك إلا لأنني أستحق، وإلا لأنني من ذكائي ومن عملي كما فعل قارون وغيره. فالله تعالى بعدما ابتلاه ليرده ورفع عنه البلاء، بعد هذا البلاء فإنه طغى وبغى وتكبر ونظر إلى نفسه ولم ينظر إلى ربه ولم ينسب النعمة لباريها، بل نسب النعمة لنفسه. الله أكبر. ولذلك قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، من أجلي وزكائي وطهارتي وأنني أنا الذي أستحق ذلك، فيرى نفسه ولا يرى ربه. قال وما أظن الساعة قائمة، يعني وأيضا كفر بالساعة. بعد أذان نكمل إن شاء الله. هذا أذان المغرب. إذن هنا يقول الله جل وعلا على وصف الإنسان، وهذا المختبر الذي يختبر الله جل وعلا ببعض البلاءات من أجل أن يخرج مكنون نفسه، وإن الله تعالى لا يحاسب المرء على ما يعلمه منه، ولكن يحاسبه على ما يخرجه من مكنون نفسه مطابقا لما علمه سبحانه جل وعلا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهو لما قال هذا لي رأى نفسه ولم ينظر إلى ربه جل وعلا ولم يرد النعمة لباريه، ففتنه الله جل وعلا حتى قال وما أظن الساعة قائمة، فكفر بالساعة وكفر بالرجوع إلى الله جل وعلا، لأنه خول نعمة، يعني بعدما خول هذه النعمة وتبوأ مكانة ووجاهة سلطانا جاها مالا، ماذا حدث؟ حدث أنه تبطر وافتخر وتكبر حتى أنسي بعد ذلك أن له رب هو الذي أن له ربا هو الذي أعطاه ومنحه وملكه ومكنه، لكن الله تعالى يعلم من قلوب العباد فيختبرهم لذلك. فانظر كيف لما مكن الله له جل في علاه، لما رفع عنه البلاء، لما أعطاه وقواه، ماذا حدث؟ قال إنه لي، إنما أتيت على علم عندي، ولئن رددت ده إذا كان، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكفر بالساعة وقال ما أظن الساعة قائمة، فهو في ريب وفي شك من الرجوع إلى ربي جل في علاه. كيف؟ وقد قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق إنا كنا فاعلين. ولذلك قال وما أظن الساعة قائمة، فطغى طغيانا عظيما بعدما مكنه الله وملكه. ولذلك قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال الله تعالى ولئن رجعت عنه أنه قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني إن كان شكا منه، إن كان ثم معاد، فلا يحسنن الله إلي كما أحسن لي في هذه الدار. يعني يقول بذلك أولا لأنه يرى أنه مدلل وأنه له المكان والحظوة عند ربه، وإلا فلما أعطاه الله جل في علا، وإلا فلما منحه الله جل في علا. هذه المشكلة الكبيرة للإنسان، لا يستطيع أن يكون عبدا حقا لله جل في علا منقادا، لا يستطيع أن يكون عبدا لله حقا منقادا لله جل في علا. هذه المشكلة أنه لا بد أن يكون منقادا لربه، أن يكون مطواعا، أن يرى نعمة ربه عليه. كل المشكلة أنه لا يرى، يتغافل عن نعمة الله جل وعلا فلا يراها. قال ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت، شوف هذا أسلوب فيه الظن وفيه شك وفيه الري، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا تهديد، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد من رب العبيد سبحانه جل في علا، يريد من ربنا المريد لخلقه العبيد الله تعالى، يريد أن يرجعوا أن يفيئوا أن يسرعوا الفيئة والرجع إلى ربهم جل في علا، حتى لو أخذتهم يعني النظر لنفس أخذهم النظر لنفس، حتى لو أخذهم الشيطان، حتى لو جاءهم الكبر في القلوب، فإنهم على ذلك يعني عندهم طريق راجع، ما دامت الروح في النفس، ما دامت الأنفاس تخرج وتدخل، ما دام باب التوبة لم يغلق، إذن على المرء أن يكون مسارعا إلى ربه جل وعلا بتوبة وفيئة، فإن الله سيغفر. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهددهم الله جل وعلا بالعذاب والنكال العظيم، قال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني إذا أنعم الله على الإنسان بطر أشر، ما رأيناه إلا متكبرا. لما أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال والولد والجاه والسلطان استكبر ولم ينقض لله جل في علاه، استكبر على أوامر الله، استكبر على طاعة الله جل في علاه، فتولى بركنه، تولى بركنه بعدما من الله عليه عطاء ونعمة رفع عنه البلاء ثم أعطاه، فلم يسارع إلى ربه مرضاة ولم يسارع إلى ربه استكانة ودعوة، لا، بل سارع إلى ربه جل في علاه معصية وسارع إلى ربه جل في علاه متكبرا على عباد الله مبتعدا عن مرضاته. قال الله تعالى: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هو هنا الآن لما أنعم الله عليه أعرض ونأى بجانبه، تناسى أن كان مستكينا، تناسى أن كان متضرعا، تناسى أن كان الله جل في علاه قد منح وأعطاه، لكنه تناسى كل ذلك حتى أتته الطامة وأتاه البلاء فذو دعاء عريض. يطيل المسألة في شيء واحد في الكلام العريض ما طال لفظه، والوريز هو ما عكسه، قال له دل لا، هذا هو يجلس يسرد ما هو فيه من البلاء ويدعو الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار لرفع البلاء، لا لأنه سيشكر ربه جل في علاه، لا لأنه سيستخدم هذه النعم لرضوان الله جل في علاه، بل هو يريد رفع البلاء من أجل التمكين في الدنيا، هو ما يبني للآخرة بحال من الأحوال. زي قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هنا يأتي الفاصل في أن نصف الدين الشكر، هنا يأتي أن الله جل وعلا لما مدح إبراهيم عليه السلام مدحه بأزكى الصفات والسمات، ونوح ومحمد بأنهم كانوا من الشاكرين يشكرون ربهم على النعماء على السراء على الضراء، فانظر بأن الله تعالى إذا ابتلى عبد فضاق عليه الأمر، فلما ضاق عليه الأمر أراد الله جل وعلا أن يدخل عليه الخير كل الخير، ماذا فعل؟ أزاح عنه هذا الضرر وأتاه بالنعائم تطرى، فلم يشكر ربه جل في علاه، وإنه كان في البلاء يدعو ويدعو ويدعو ويتضرع لله جل في علاه ويظهر المسكنة والفقر والفاقة، فبعدما ملكه كفر بربه جل في علاه. وهذا الذي حدث لما قالوا: يا أيها السحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، وقالوا أعطوا العود والمواثيق بالإيمان، انكشف الله عنهم الضر بعدما نزلت الآيات عليهم تترى، لكن بعدما مكن الله لهم من رفع البلاء وتمكينهم وأعطاهم النعماء ماذا حدث؟ كفروا برب الأرض والسماء، كفروا به كفرا مبينا، وكانوا على خطر عظيم، طبعا لأن الله تعالى ما جعلهم يفعلون ذلك إلا لينتقم منهم، وما مكنهم الله في الدنيا إلا أنهم ليس لهم خلاق ولا نصيب في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا مس الإنسان، وهذا بالضبط كقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما، يطيل أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. قال تعالى: قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني يا محمد قل هؤلاء المشركين الذين كذبوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا كيف يفعلون ذلك، قل لهم يعني أرأيتم إن كان من عند الله، أرأيتم أن هذا القرآن وهذه الرسالة جاءتكم وأنا جئت من عند الله جل وعلا، هذا القرآن هو كلام الله، أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على الرسول؟ كيف تكونون عند ربكم جل في علاه؟ كيف تكون الحظوة لكم عنده؟ بل كيف عقابكم عنده؟ إن الله قوي عزيز، إن الله ذو بطش عظيم، إن الله هو القادر الغالب على عباده، وهو القاهر فوق. هذا أيضا هذا تهديد، وهذه نصيحة متضمنة تهديد، لأنه يقول لهم إن لم تؤمنوا بهذا القول الذي أنزله الرحمن سبحانه جل في علاه، إن لم تنقادروا ربكم جل في علاه، كيف تحتملون عقابه وعذابه؟ إن عقاب الله أليم. قل أرأيتم من كان من عند الله، طبعا من عند الله هذه دلالة أيضا على العلو، وهو تنزيل من رب العالمين. نعم. ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني أنتم أضل الناس أنتم، فيكم الكفر والعناد، فيكم مدافعة الحق بالباطل، فيكم مشاقة الحق ومسلك بعيد، إنكم تهينون أنفسكم، إنكم تسلكون طريقا ليس فيه إلا إبليس قائدا لكم، وإنه سيقودكم إلى نار تلظى. قال ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد، في اختلاف وفي شذمة. ولذلك أنا أقول أنت ترى الكفر درجات، ثم أنزل بعده المعاصي درجات. الكفر أعظم الناس كفرا، هم أعظمهم اختلافا وعدم اختلافا وشذمة، وأعظم البدعة يعني بدعة، أو أعظم الطوائف النارية بدعة، هم أكثرهم اختلافا. وأنت ترى هناك من قال فيه ابن تيمية، قال على النصارى إذا جلسوا 9 خرجوا 10، يعني عندنا والله الحمد والمنة ترى فوق ذلك. يا ربي عبد الله ترى ما هو فوق ذلك، عندنا من يجلس 9 يخرج 15 من أهل بدع وانشطارية، كان قنابل انشطارية. اليوم سين مبتدع، بكرة زيد مبتدع، بعده سين وزيد مبتدع، ويأتي علي، وبعد كده علي مبتدع، وبعد كده عمر مبتدع، وبعد كده الحجر والشجر مبتدع، وبعد كده لن ترى أحدا في الأرض إلا مبتدعا. ثم بعد ذلك الله أعلم هل سيخرجون إلى أهل السماء أم لا. المسألة هنا لابد أن نرى أن الهوى إذا قاد الإنسان أضاعه، وهم فعلوا ذلك واتبع هواهم كفروا بالله جل وعلا بعدما أقروا، لأن هذه الآيات من الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما قال الله جل وعلا مبينا لنا حال إبليس، حال ما إبليس، هذا إبليس أشد من إبليس، حال فرعون، حال فرعون عندما قال الله وصفا إياه، قال سبحانه جل في علاء، قال سبحانه جل في علاء عندما قال وقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فقال بصائر، أنت على بصيرة أنها من الله جل في علاء، أنت على بصيرة من الله أنها من الله. ولكن الجحود والهوى إذا قاد الإنسان قد أهلكه إهلاكا عظيما. قال الله تعالى أنهم هم أضل الناس وأعظم الناس ضلالا وأعظم الناس كفرا. لذلك قال الله تعالى من أضل من هو في شقاق بعيد، الاختلاف أعظم هلكة بالاختلاف. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنرد لهم الآيات والدلالات والحجج والبراهين، ولو أرادوا أن نقلب تليفونك، ولو أرادوا أن نقلب الصفا لهم ذهبا فعلنا، لكنهم يجحدون. انظر ماذا قال الله تعالى، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وظهور الأديان، وأن الله سيمكن لهذا الرسول الذي عاندوه الذي جحدوا به، وسيكونهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لا بأس على أبيك بعد اليوم إن نترك هذا الدين بيت مضر ولا ضبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما ضرب الكودية حين غزوة الأحزاب قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وهذه آيات تمكين الله تعالى لمحمد، حتى أن الله قال يعني من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذا ظهور. وأيضا في الآفاق في السماء وفي الأرض ينظر إلى السحاب، يعني السحاب المسخر بين السماء والأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الطير صفات، هذه جموع، هذه الجموع أمم أمثالكم كما قال الله تعالى. فهذه أيضا آيات باهرات قاهرات ظاهرات على ربوبية رب الأرض والسماوات وعلى وجوده وعلى توحيده سبحانه جل في علاه. وسيرون عجبا عندما يعلو الحق ويدفع الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك قال علماؤنا إذا أراد الله تعالى إظهار الحق لابد أن يظهر الباطل أولا. فإذا ظهر الباطل عبأ الحق نفسه وأهله وجمع نفسه بقوته فظهر، فيقسم ظهر الباطل. وهذا قريب ليس ببعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. طوبى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريما سيعود غريما فطوبى الغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. هذه أمور نحن نعتقدها اعتقادا أشد من اعتقادنا على وجودنا والتنفس الهواء الذي نتنفسه، لأنه وحي من السماء من ربنا سبحانه وجل جل في علاه. وأيضا كما قلنا يرى في الأفاق الآيات العظيمة البهرة، السقف المحفوظ وحده آية من الآيات الدالة على عظمة الله جل في علاه والدالة على توحيده سبحانه جل في. وفي أنفسكم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم ينظرون. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أما ترى في نفسك كيف الدماء تجري في العروق، كيف تحلل الطعام الذي ينزل فيأخذ الطعام منه ما يستفيد وبعد ذلك يطرح ما لا يستفيد، ألا تنظر كيف النفس الذي يخرج ويدخل وعدد ضربات ونبضات قلبك على إثر ذلك، ألا ترى كيف النوم من آيات الله جل في علاه وإن أخذك النوم بعض الشيء وأنت تذهب روحك ليست عندك ثم ترجع ثم تقوم ثم تستيقظ، ثم انظر كيف الله جل في علاه جعل لك سمعا وبصرا وجعل لك حسا وجعل لك عقلا. كل هذه آيات عظيمة في الإنسان لو تدبر وتفكر فيها علم أن الخلاق العليم سبحانه جل في علاه قد جعل له الآية من نفسه حتى يرجع إلى ربه وجبله أيضا. ده من الآيات أن الله جبله وفطره على توحيده وعلى الرجوع إليه. قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فأتتهم فاشتلتهم عن دينهم. الله المستعان. وانظر أيضا إلى عجيب خلق الله وفي أنفسكم كيف جعل هذا هادئا، كيف جعل هذا باردا، كيف جعل هذا يعني بركانا، كيف جعل هذا عصبيا. هذه الأمزيجة المختلفة، الأخلاق المختلفة، نعم، الأمور التي تكون في الإنسان من همة وخسة همة ورفع همة، كل هذه الغير هذه دل على ربوبية الله. لما سئل العربي كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بالغير. أنت خذ الآية العظيمة من أعظم آيات الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي يصلح الله في ليلة، سواء بقى على التفسير الأول التفسير الثاني، المهم في وجه التفسير في كلية أنه ما كان يصلح للإمامة صلح للإمام، ما كان يعني ما كانت لهم من السمات التي تجعله وتؤهله أن يكون قائدا للناس، أن يكون أميرا للمؤمنين، أن يصلي وعيسى خلفه أهله الله في ليلة في ليلة في ليلة. دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي الباب، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. اللهم أمين اللهم أمين. فانظر كيف أن الله تعالى يبين لك الآيات، تراها عيانا جليا في السماء وتراها أيضا في نفسك. الله على كل شيء قدير. نسأل الله العفو والمغفرة وأن يغفر لنا ما أخفينا وما علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين رب العالمين. قال حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا قد صدق وأنه قد بلغ رسالة وأنه يعني كاد يقتل نفسه كمدا من أجلهم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولذلك قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي، فإن الله لك شهيد وإن كفر بك أهل الأرض جميعا، فإن الله قد شهد لك أنك بلغت الرسالة وأنك انقضت لربك جل وعلا وعلى نعم الرسول أنت، كفاك وكفاك بالله شهيدا وكفاك بالله شهيدا. لذلك قال الله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أن الله شهد بصدقك وبصدق رسالتك، وأن الله شهيد على ما يفعلون، يكتب لهم الصغير والكبير والدقيق والجليل، ثم يرجعون إلى ربهم جل في علاه وسيحاسبون على كل ما قدموا وما أخروا وما ابتطنوا وما أظهروا، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى خاتما هذه الآيات ولله الحمد والمنة، أردنا أن نتأخر حتى يعني الله تعالى ينعم علينا بختام الآيات. قال الله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعلمون له ولا يحذرون منه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم يشكون، قام قائمهم بغطرسة وسوء أدب وكبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ العظام ويفركها حتى تصير ترابا، فيقول يا محمد الله يعيد مثل هذا، كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. فيقول شكا ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، فإنهم ليسوا على يقين من لقاء ربهم، وليسوا على يقين أن الله أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة، لا ليسوا على كذلك، ولذلك تراه يعيث في الأرض فسادا ولا يؤوب ولا يتوب ولا يرجع ولا يتذكر ولا يتفكر أنه سيقف فيسأل ويعقد لواء ولواء الغدر لكل غادر، هذه غدرة فلان. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، وهم أيضا مع علامات الساعة التأتيهم إنهم لا يعتبرون، لأن الله تعالى جعل الأغلاف والأختام على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات بأسرها تحت قهري تحت قدرتي، غلبهم سبحانه جل في علا، قهرهم سبحانه جل في علا، قهر القلوب وغلب القلوب، والله جل في علا على كل شيء قادر، وهم تحت علمه سبحانه جل في علا، تحت سمعه وبصره، أين يذهبون؟ تحت سمائه، يمشون على أرضه، يبحرون في بحره ونهره، فإنهم إنهم أين يذهبون؟ إنهم تحت قبضته أو في قبضته. قال الله تعالى عندما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي الحديث حديث ابن مسعود هو موقوف لكن المعنى صحيح، بأنه قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور حجابه النار، لو كشف أو لأحرقت سبحات وجهه من تأي إليه بصره من خلقه. الله أكبر، ختم الله لنا السورة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا على يقين من رجوعنا إلى ربنا جل في علاه، ونسأل الله أن يجهزنا لذلك وأن يجعلنا ممن ترحل للآخرة، كما قال ابن أبي طالب ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وإن الله علينا رقيب. الفوائد المستنبطة: أسوأ الناس من نظر إلى حظه من ربه ولا منظر إلى أمر ربه فيه. من أحوال المنافقين عبادة الله على حرف إن أعطاه شكر وإن منعه سخط وتكبر وتجبر وكفر. أعظم الناس غفلة من غره الله جل في علاه واستدرجه من حيث لا يحتسب فزين له عمله، هذا أعظم الناس غفلة. من أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بشيرا ونذيرا. لم يعبد الله جل في علاه بأعظم من اليقين، لذلك الشك مهلكة. لم يعظم الله جل في علاه بمثل اليقين. يا رب كن معنا. المستعان.